وقوله لمكان ابنته هي فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وجعل أعالي الفردوس مسكنها ومثواها، وكانت من أحب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح في السنن عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من مجلسه فقبل يدها وأجلسها مجلسه، وكانت إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت له فقبلت يده وأجلسته مجلسها، وكان يحبها صلوات الله وسلامه عليه وحق له، وكفاها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: والله لا آذن، والله لا آذن، لا يجتمع دخان بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخان بنت عدو الله تحت سقف بيت واحد، إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. فهذه منزلة شريفة ومكان عظيم لهذه البنت التي هي بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.